بمناسبة ذكرى الخامسة لإصدار القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون مؤلفه الكلاسيكية الخالدة حول أحداث التحولات الثورية في عمل إدارة أراضي الدولة وفقا لمقتضيات بناء الدولة الاشتراكية القوية المزدهرة، جرت الندوة العلمية والتقنية الوطنية لقطاع حماية الطبيعة في مجمع العلوم والتكنولوجيا ببيونغ يانغ يوم 11 من هذا الشهر. شارك فيها المعنيون والعلماء والتقنيون والمدرسون في قطاع حماية الطبيعة، وقدمت أكثر من 300 أطروحة. قدمت فيها الشهادات والمكافآت المعنية لمن قدموا الأطروحات المتفوقة.